وهذا حالنا بفضل الله ومنه وجوده، ليس علينا فقط بل على البشرية عامة. ندخل في الموضوع بإذن الله عز وجل. المصاب الذي لا يذهب عنه رغم كل محاولاته، يلاحظ أن السعال سببه ليس الصدر بل منطقتين في القصبة الهوائية هما أعلى الحنجرة وبداية الصدر، ونحن نتحدث على المكانين في القصبة الهوائية، والمحاضرة مرفقة بصورة توضيحية لسهمين بالأزرق بين المكانين اللذين يستهدفهما الملاعين، وهذا عبارة على سحر إبليسي مركب. أنابيب شعيرية مصنوعة من الكربون ذات مسامات طول كل واحد منها ربع سنتيمتر، سوداء تحوي على مادة النفطالين، وهي مادة كيميائية عبارة على بودرة بيضاء، وهي من المواد الطيارة، والكمية في كل أرغوب يضع فيه الملاعين ربع ميكرون، وهي نسبة 25% لما يحويه الأنبوب الشعيري، و75% أصحار، وهي عبارة على سحر إبليسي من صنعة الملعون. والسحر كذلك هو بودرة أي مصحوق لونه أسود، في كل مبتلية أو مبتلى يضعون 10 أنابيب شعيرية. وعيد، أنابيب شعيرية مصنوعة من الكربون يعني ذات مسامات طول كل أنبوب منها ربع سنتيمتر سوداء تحوي على مادة النفطالين، وهي مادة كيميائية كما قلت عبارة على بودرة بيضاء، وهي من المواد الطيارة، والكمية في كل أنبوب يضعون فيه ميكرون يعني ربع ميكرون يعني وحدة القياس يعني صغيرة جدا، وهي ربع ميكرون في كل أنبوب، وهذه الكمية مقارنة بما في الأنبوب 25% لما يحويه كل أنبوب شعري، و75% أصحار، وهي عبارة على سحر إبليسي من صلاة الملعون. والسحر كذلك هو عبارة على بودرة مصحوق أسود في كل مبتلية أو مبتلة كما قلت يضعون 10 أنابيب شعيرية، 5 منها في أعلى الحنجرة، 5 منها في أعلى الحنجرة و5 منها في القصبة الهوائية في بداية الصدر، هذه المادة تنفذ من الأنابيب الشعيرية الكربونية لأن مسامات الكربون كبيرة، وبما أنها مادة كيميائية طيارة فإن سبب تحفيز الجهاز التنفسي لتقع تقلصات في القصبة الهوائية وغيره فينتج السعال. هذه المادة هي سبب كثرة السعال سواء كان بكثرة أو باستمرار أو بصورة يعني تهيج كبير في السعال. وبما أنها مادة طيارة كذلك تؤثر على القلب والكبد والكلية واضطرابات غازات الدم، لكن بصفة يعني ليست كبيرة لأن الكمية ربع ميكرون يعني ربع ميكرون في 10 أنابيب شعيرية يعني 2.5 ميكرون، لكن إذا كانت لمدة طويلة لأشهر عديدة فإنها تبدأ بإحداث اضطرابات في وظائف هذه الأعضاء التي ذكرتها. وكادر يكون ملعون على هيئة خفاش ينكمش في الحنجرة ويتنقل بين أعلى الحنجرة وبداية الصدر داخل القصبة الهوائية. فالسحر بديهي لاستجلاب الشياطين، وهنا استجلاب الشياطين يكون لشيئين. الشيء الأول، إذا كان الشخص لا يشرب لا منقوع قص هندي ولا منقوع زعتر أو القرنفل أو اليانسون وكذا ويشرب إلا الأدوية الكيميائية فإن الخادم لا يتأثر، بل السحر يستجلب شياطينه ويتجه مباشرة بين ضلوع القفص الصدري والرئتين ويجذم على الصدر ويحس المبتلين بثقل في الصدر يعني نوع من كتم النفس وضغط يعني نقص في التنفس يعني كأن عضلات الرئتين لا تتمدد جيدا، وإن كان طبيب مختص في الرئتين سيظن أن خلايا حويصلات الرئتين المسؤولة على تقلص وتمدد الرئتين فيهما فيروس ومخاط. وكملاحظة بين قوسين، يعني بالنسبة للرئتين توجد ثلاثة أنواع من خلايا من الحويصلات، يعني ثلاثة أنواع من الحويصلات، وكل نوع هو مسؤول على أمر معين في الرئتين وغرف القوس. كل هذا غير موجود، يعني لا فيروس ولا غيره، بل ملاعين متموضعين في المكان الذي ذكرته. ثانيا، الشيء الثاني، إذا كان المبتلى والمبتلية يشرب منقوع من هذه المشارب، وأقولها على الإطلاق، يعني الذي فيه خير كبير جدا خاصة في الحنجرة، هو القص الهندي، فإن الخادم يقتل مباشرة أو يتر، وأي ملاعين كذلك دخلوا إلى الصدر يعني وتجربوا مدى السحر كذلك يفرون ولا أو يقتلوا، يعني سبحان الله لا يستطيع البقاء، إما يقتلون أو يفروا مباشرة. لكن هنا شيئين، الأول إذا انقطع عن شرب منقوع القص مثلا بين قوسين بالرغم أنه جيد جدا للجسم، وننصح أن يشرب منه 3 كؤوس دائما في اليوم، وكل كاس يعني بالنسبة ملعقة صغيرة، إذا ملعقة صغيرة يعني قص مطحون تذاب في كاس ماء، لا أقول مغلي لكن درجة حرارته في حدود 60 درجة مئوية أغلق القول. فإن السحر موجود في الأنابيب الشعرية، يعني سيجلب ملاعين. ثانيا، شرب منقوع القصب يهلك الملاعين لكن لا يذيب الأنابيب الحاوية على النقطلين والسحر، لهذا التوجه لله عز وجل مباشرة بإخراج هذه الأنابيب الشعرية الإبليسية، والله لأن ربنا مجيب الدعاء وهو عند حسن ظن العبد به. فحذاري تدعو وأنت في نفسك تجرب أو تسمع رقية فيها دعاء لله عز وجل وتمجيده وقرآنه وتقول أجربها، فلا تجرب، لا تجرب مع خالقك أيها الإنسان، والتزم قدرك ولا تعدوه، لا يوجد تجريب في هذه الأمور، يوجد يقين تام في الله عز وجل. بالنسبة لنقطة أخرى، لنكون قد تممنا بالمؤامرة بفضل الله عز وجل بكل جوانبها وباختصار، هذه الأنابيب بديهي هي في عالم الجن في جسم الإنسان، لكن لا أترك تأويلات للمتفلسفين بالظن وبتفسيرات فيخرج لك هذا يقول مثبت على قريب يقول كذا وكذا. أقول إنها تثبت في حنجرة الإنس على نفسه، ليس على قريب، تثبت في حنجرة الإنس على نفسه، وخاصة من نفس العابدة الزاهدة الموحدة الطيبة. وربما من الأخوات أو الإخوة سيلاحظ أنه منذ سماعه مثلا لرقية تحريف الأنفس العابدة الموحدة الزاهدة أصبح يعني يحب ويريد قراءة القرآن وختمه ويسارع في الذكر، وتغير نوعا ما في محاولته تطوير نفسه بالاجتهاد في الذكر وقراءة القرآن، وفجأة جاء سعال لا ينتهي، ونقول هذه الأنابيب مثبتة على نفسك الزاهدة العابدة يا طيب أو يا طيبة. فالملاعين يحاربون قراءة القرآن، ومن بين آلاف طرقهم الملعونة في هذا الجانب هو دفعك للسعال المستمر والشديد، ويقوى ويتقوى عندك يعني هذا السعال عند بداية قراءتك للقرآن أو حملك للمصحف أو بداية تفسيرك، وأصلا حتى من دون قراءتك للقرآن، وكذلك تغيير صوتك عند التلاوة وقراءة القرآن، فيفسدونها عليك من خلال كثرة البحة والبلعوم في الحنجرة، وكأن هناك كرة موجودة صغيرة في الحنجرة، وكذلك حتى التنفس يعني يضعف ويثقل على عاتقك فوق صدرك، وأمور كثيرة تحسونها، وتحدثت معكم يعني في هذا الأمر، وخلاص يعني نتوقف هنا في هذه المحاضرة. ويبقى على عاتقنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل سمضى رقية أينما سمعكم تصلكم إلى بيوتكم إن شاء الله. الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وكإضافة بدأ الملاعين يعني يتسلط فيه على العباد منذ حوالي 10 سنوات وكتبوه بعد مرحلة الأنفس العابدة الزاهدة التي حرر الله عز وجل، وكذلك بعد هذا الفيروس الملعون. وبطبيعة الحال يعني هذا من الأسحار المتشددة، إذا لم تخرج الأنابيب الملعونة لأنه من الأسحار التي يضيفونها بموادها يعني النفطالين وغيره كل 3 أشهر. أما موضوعنا يعني موضوعنا الآخر وكشف لما فوق تكنولوجيا علم متطور جدا وما يسعى له دجال ملعون مع علماء ليسوا من الإنس، لأنه بين قوسين الذين أتحدث عليهم يظهر علماء الإنس الموجودين يعني في الأرض عبارة على تلاميذ صغار في العلوم والمعرفة، ولا تحدث على الطاقة الغرافيتية، الطاقة الغرافيتية وماهيتها في الكون وعلاقتها بأبحاث ملاعين كواكب أس وآن، ولنفصل في الاسمين لهذه الكواكب اللذين اختصرتهما في حرفين ومجرة كذلك بروك والألياف الإلكترونية واختراق الأجسام من أصغر الجسم الذي هو الميزان إلى أكبر الجسم الذي هو النجوم وأمور كثيرة جدا. يعني هذا حديث يعني حديث آخر ربما كنت سأتحدث فيه لكن الوقت يداهمنا من جهة، وكذلك العقل البشري أصلا الآن لا يستوعب إلا ما رحم ربي، لأنه سيخرج لك من يعرف إلا النباح ويجرح فيك، ومن أين لك؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وآخر كافر يجرح فيك بأن الجنة والجنة قسما بالله العظيم الأعظم وكل الجنة المسلم يشهدون، هم أصلا لا يعرفون ما أذكره وذكرته في محاضراتي وكشفت وفضحته من أسحار وأشفز وكذا شاجيسي ودجالية، وهم يدرسون من هذين القناتين وهم يشهدون أني لا أتعامل بالجن ولا أتعامل مع الجن ولا أريد مساعدة من مخلوق جني أو غيره، لأنه يعني بين قوسين يعني هناك يعني بارك الله فيهم هم يريدون الاقتراح لأنهم لا يعرفوني وجدد ربما في القناة فيقترح، وهم يعني لا يعرفون أني لا أحب لا إنسان يقترح علي ولا شيء آخر، لديك محاضرة لديك رقية تصلك مني وفقط، يعني لا تصلني بهكذا نصح وكلام وكذا، تقول لك يا تعاون وهناك من تتعاون، لا لا تعاون لا مع انتي ولا مع جني ولا تعاون مع اي مخلوق. واقول هذه حقيقة، الجن يشهدون وسيشهدون امام الله عز وجل اني لم اطلب منهم يوما معلومة، كذلك هناك ملاحظة والقدامى في القناة يعرفونها، أنا لا يوجهني أي مخلوق أو يرسل لي أن يوجهني لما أفعل، لديكم كما قلت يعني محاضرات ورقى تسمع أو لا تسمع، تقتنع أو لا تقتنع، لا أقنع العباد ولا تقتنع، هذا ليس شأني، يعني هذه ليس شأننا، مسؤولين تتوقف بوضع محاضرة أكشف فيها وأوضح فيها الملعونين وما يتسلطون به، وتبقى على عاتق رقية تصب في نفس الجارب وتستهدف ذلك المؤامرة وأصلها للعباد وفقط. شيء آخر، هناك وقف حدودي وأنا أصلا ما أدعو أطل من البشر أن يسمعوني، لكن لا تعقد عليه، الذي عندك دائما أقوله الذي عندك أتركه عندك والذي عندك أتركيه عندك. وهناك شيء يعني كذلك ربما هو بسيط لكننا أهتم به، هناك شيء في صفحة التعليقات تحت كل محاضرة أو رقية في المدة الأخيرة أنا أضع ذكر لله، فمن يريد الكتاب فيه يكتب ذكر وتسبيح وتمجيد لله وفقط، فهذا مكان للتسبيح والذكر، وإذا أردت أن تكتب سؤال أو لديك استفسار أو أي شيء آخر لا تكتبه تحت هذا الذكر، فأخرج من هذا الذكر ولديك صفحة كاملة لهذه التعليقات، واكتب استفساراتك وما تريد أن تقوله كما تريد. خلاص الوقت يعني داهمنا وأخذنا وقت طويل في هذه المحاضرة برغم أني كنت أريد الاختصار فيها وأعطيكم يعني زبدة الموضوع زبدة هذه المحاضرة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.